وهاجا ونسير نسلك بالهدى منهاجا في أحرف تلقى النبي كأنما تلقاه وجها ينشر الإبهاجا تلقاه وجها ينشر الإبهاجا بالخير والنور العظيم وبهجة نسقاه طولا من مدى ثجاجا فلتنهلوا من نبعه فهو الذي يهدي الورى نحو الهدى أفواجا يهدي الورى نحو الهدى أفواجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يقول إلا حقا ولا يعد إلا صدقا ولا يأمر إلا رفقا، والصلاة والسلام على خير الأنام خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فيا معاشر الإخوة والأخوات، من أرحم الناس بالناس؟ من أشفق الخلق بالخلق؟ من أرفق العبيد بالعبيد؟ من أحن البشر على البشر؟ إنه خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. وقف خطيبا في أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. ثم قال الرجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ سكت صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت المسألة للمرة الثالثة: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم فيه من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه من أمر فاجتنبوه. ترى معاشر الإخوة والأخوات، لو أنه صلى الله عليه وسلم قال نعم وجبت فأوجب الله الحج في كل عام على كل مسلم، ترى هل هذه المشاعر الطيبة المباركة تستوعب مليار ونصف المليار من المسلمين في كل عام؟ 3 ملايين وتضيق الدنيا بهم بما رحبت، فكيف لو أنه صلى الله عليه وسلم قال نعم لوجبت، لكنه من رحمته بنا صلى الله عليه وسلم قال لا، ليس في كل عام. وهذا من رحمة الرحيم الرحمن بأمة الإسلام، فصلى الله على رسول السلام وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. لقد تجلت الرحمة في كل خطوة من خطواته صلى الله عليه وسلم بأهل المشعر جميعا. من ذلك أيها الأحبة أنه صلى الله عليه وسلم قدم صلاة العصر إلى صلاة الظهر في يوم عرفة ليتفرغ الناس لطلب الرحمة من الله تبارك وتعالى، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأهل المشعر جميعا. ثم ماذا فعل بعد ذلك؟ أخر صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب إلى صلاة العشاء في مزدلفة، ولم يقف صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب ولا للعشاء، وإنما مضى صلى الله عليه وسلم في طريقه، ولو أنه وقف وأمر الناس أن يقفوا لوقفوا، فما من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، لكنه من شفقته ورحمته بهم لم يقف، بل إنه صلى الله عليه وسلم عندما نزل كما يقول أسامة، عندما نزل ليبول صلى الله عليه وسلم توضأ، فقال له أسامة: يا رسول الله، الصلاة؟ يعني نصلي المغرب والعشاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك. ثم مضى صلى الله عليه وسلم في ركابه وهو يلبي ويذكر مولاه سبحانه وتعالى، فقال له أسامة وكان رديفا له: يا رسول الله، الصلاة؟ يعني نقف نصلي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك. فلم يصلي صلى الله عليه وسلم إلا أن بلغ إلى المزدلفة. بل من رحمته بالناس أنه عندما نزل عن ركابه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة المغرب والعشاء، ثم ماذا؟ ثم نام صلى الله عليه وسلم. لم يثبت أنه قام تلك الليلة، وهو أحرص الناس على القيام بين يدي ربه جل جلاله، إنما نام صلى الله عليه وسلم لأنه كان في يوم، في يوم عرفة، وقد جد واجتهد فيه، وهو يعلم أن الغد هو يوم النحر الأكبر، يوم الحج الأكبر، يوم النحر، وفيه من الأعمال والأعمال ما تتطلب هذه الراحة. فنام صلى الله عليه وسلم وهو أذكر الناس لرب الناس، وأحرص الناس على عبادة الله والتزلف إليه والتقرب له جل جلاله، لكن ليريح الناس نام صلى الله عليه وسلم، ونام الناس معه رحمة بهم فدته النفائس والأنفاس. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة بأهل الموقف أنه ركب على دابته صلى الله عليه وسلم، ركب عليها ومشى، واختار صلى الله عليه وسلم أن يكون الركوب أكثر، وهذا سنة متبعة ليريح الناس صلى الله عليه وسلم من بعده، لكي لا يقول قائل لابد أن أمشي كما مشى وأعني نفسي وأجتهد في المشي أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من رحمته بأهل الموقف وبأهل المشعر ركب صلى الله عليه وسلم. بل يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يسوق بدنة، فقال له صلى الله عليه وسلم اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنة. قال اركبها. فقال يا رسول الله إنها بدنة، يعني أنا أهديها لله في هذا المشعر. فقال له صلى الله عليه وسلم اركبها ويلك. أشفق عليه صلى الله عليه وسلم، تحنن عليه فداه أبي وأمي ونفسي. الرجل قال ذلك يريد أن يعظم شعائر الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه بعين رحمة فأشفق عليه أن يبلغ المشاعر وهو ماشيا، فأمره أن يركب البدنة وهي هدي يهديه لبيت الله الحرام. بل يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه أن امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام، يعني لا تركب وإنما تأتي ماشية، فقال لها صلى الله عليه وسلم مروها فلتركب، إن الله غني عن مشيها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هكذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين أن التقوى ليست بالأفعال فقط بل بما وقر في القلوب التقوى، ولذلك أمرها صلى الله عليه وسلم أن تركب على البدنة، فإن الله لا ينتفع من تعذيبها لنفسها. بل إن أنس ابن مالك رضي الله عنه يروي لنا أيضا موقف من مواقف رحمته صلى الله عليه وسلم بمن مضى في هذه الأماكن الطيبة المباركة. يقول أنس رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين رجلين، وفي رواية يحمل بين ابنيه. هذا الرجل بلغ به التعب والنصب والمشقة أنه ما استطاع أن يمشي على قدميه. لماذا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم ما بال الرجل، لماذا هكذا يحمل بين الرجال؟ فقالوا يا رسول الله نذر أن يحج ماشيا وألا يركب البتة. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، مروه فليركب. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يركب على دابته وأن لا يمشي هكذا ويتعنى بما لا ينتفع به يوم أن يلقى الله سبحانه وتعالى. إذا جاءت المشقة من غير مطلب لها فهو مأجور عليها، أما أن يتعنى المشقة وأن يحرص عليها فليس هذا من دين الله، فدين الله دين السماحة واليسر والمسرة. لقد قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بالحنيفية السمحة صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لقد كان من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله عز وجل بأنه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بل قال عنه سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولا عجب، فهو رحمة أرحم الراحمين بالخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. أما أهل الموقف فقد نالوا من رحمته وحنانه ورعايته وعطفه ولطفه ما تنشرح به الصدور وتطيب به القلوب. يقول سليمان بن الأحوص رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بطن منى وهو يرجم الجمرات، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرجم الجمرات والناس قد تكاثروا عليه عليه الصلاة والسلام حتى كاد يقتل بعضهم بعضا، فقال صلى الله عليه وسلم عليكم السكينة، عليكم السكينة، لا يقتل بعضكم بعضا. وفي رواية أنه قال عليكم السكينة والوقار، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمضي في تلك المشاعر المباركة بسكينة ووقار. بل يقول جابر بن عبد الله وهو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الإسلام، يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة، هذا وصف لخطوات محمد صلى الله عليه وسلم وهو قافل من عرفة إلى مزدلفة إلى منى، يقول فخرج رسول الله وعليه السكينة فسمع صلى الله عليه وسلم خلف ظهره زجرا وضربا للإبل وصوتا، يعني أن الناس تكاثروا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا، فسمع صلى الله عليه وسلم من يضرب إبله ومن يصرخ ومن يصيح وقد هاج الناس وماجوا خلف ظهره، فوقف صلى الله عليه وسلم ثم أشار إليهم بصوته صلى الله عليه وسلم وقال عليكم السكينة، عليكم السكينة، عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، يعني البر ليس بالسرعة وإنما بالهدوء والسكينة والتكبير والتهليل والتحميد لله جل جلاله. لم تكن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، بل هذه الرحمة بلغت أيضا بالبهائم، فقال عليه الصلاة والسلام وقد سمع ضرب السياط على ظهور البهائم عليكم السكينة فإن البر ليس بالإيضاع. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك الله. يا معاشر الإخوة، في كل مكان في هذه الأماكن الطيبة المباركة كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة طيبة مباركة. لقد نال أهل الموقف جميعا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله، من صفاته ومن سمته صلى الله عليه وسلم، من شمائله وفضائله، فكان الناس أيها الأحبة يفيئون إليه وينهلون من علمه وفضله ودعوته وحنانه ورعايته، ما تنشرح به صدورهم وتطيب به قلوبهم ويزدادون به إيمانا في قلوبهم. فيا سعدا لهم وهم في ذاك الركاب المبارك، يا هنيئا لهم وهم ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم على ظهر دابته يمشي في هذه الفجاج وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهو يشير إليهم صلى الله عليه وسلم بيده الطيبة الشريفة المباركة، عليكم السكينة عليكم السكينة عليكم السكينة. ثم ماذا بعد ذلك؟ يدعو لهم صلى الله عليه وسلم ويبشرهم برحمة الله وفضل الله ومنة الله، ولا عجب، فهو رحمة الله بهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم فصل على نبينا محمد، اللهم كما رحمتنا بسنته ودينه ورسالته، اللهم فارحمنا في يوم القيامة بالجلوس إليه والحديث معه والنظر إليه صلى الله عليه وسلم. ألقاكم بخير وأستودعكم مولاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالخير نلقى هديه الوهاجا، ونسير نسلك بالهدى منهاجا، في حب تلقى النبي كأنما تلقاه وجها ينشر الإبهاجا، بالخير والنور العظيم وبهجة نسقاه طولا من مدى ثجاجا، فلتنهلوا من نبعه فهو الذي يهدي الورى نحو الهدى أفواجا، يهدي الورى نحو الهدى.